فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. قبل الكتاب يعني. أي لأنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه لعله هكذا. وهو اللائق بعمر عمر بن عبد العزيز. لو كان قبله ما هي البركة الذي فيه؟ لو كان قبله ما هي البركة الذي فيه؟ ليش يأخذه ويقبل؟ ليش يأخذه؟ كان ينفذ اللي فيه بدون أن يأخذه وقبله وقبله، لأنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لرسول الله. اجتهاد منه يعني؟ طبعا اجتهاد. نعم صلى الله عليه. ورد عليهم المعدن، وهو من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الحين لو نجد آثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لكن دعاوي الموجود يزعمون أنها من آثار النبي وشعرة النبي وكذا، دعوة لا لا دليل عليها. قال: وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره رواية أخرى. نعم وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح. نعم. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها، لأنهما من حقوقها. وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل. مودع في الأرض يراد للنقل. نعم. أشبه الثمرة المؤبرة. المؤبرة. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه خلافا. ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له ما لم يشترطه المشتري لنفسه، فيكون له، ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول. كإيش؟ كرطبة. أي رطبة؟ قال: الراعي الأخضر من البقل والشجرة أو جماعة العشب الأخضر. نعم. وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، لأنه يراد للبقاء، أشبه الشجر. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله، أشبه الشجر المؤبر، وعليه قطعهما في الحال، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا، فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له، لحديث المسلمون عند شروطهم. نعم. قال: فصل: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه. فصل في بيع الثمار. نعم. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، إلا أن يشترطه المبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. نعم. إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.

ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض صح. نعم. قال: لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: أرأيت إن منع الله الثمرة أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، رواه البخاري. وهذا مأمون في من يقطع فيصح بيعه. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا، طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت. العرية قال: وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون 5 أوسق. هذه العراية يعني مستثنات من الربا. نعم. لكن أحسن الله عليك، بيع شراء الصيف الآن مثل هو العراية، يشتري الصيف بتمر حويل. لا، إذا اشتراه بنقل ما فيه إشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ندخل في حكم آخر قبل الصلاة ما يجوز، ربما يصيبها الله بعاهة، فلما يأكل البائع يعني حق أخيه حتى يبدو صلاح، حتى تحمار وتصفى. نعم، الحكم معروف، لكن يبيع بستان قبل بدو صلاح ثمره، يبيع الثمرة، نعم البيع باطل، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد. نعم. قال: وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها، قاله في الشرح. وإن اشترى خشبا فأخر قطعة. الحشف هو يعني البسر الملتوي، لم يدرك أن يكون تمرا، فأصبح حشفا وسوء كيد. لهذا ورد المثل: حشف وسوء كيد. الحشف رديء التمر، فإذا حصل معه سوء الكيل فهذا هو التطفيف. نعم. صح البيع ويشتركان في الزيادة، نص عليه في رواية ابن منصور، وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف. وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وصلاح لجميع أنواعها. وصلاح لجميع نوعها الذي في البستان. بالبستان، نعم. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا. نعم. هذا إذا اشترى جميعه، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف، وقدمه في المغني وغيره. فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. أخرجاه. تحمار أو تصفار، أخرجاه. لأن بعض النخل يكون يعني صلاحه في الثمر علامته الصفرة، يصفر مثل الروثانة، مثل بعض يعني الربيعة، مثل بعض النخل يكون صلاحه اصفرا. أما البعض الآخر مثل الحلوة أو الحلية، هذه يكون صلاحها احمرار. وهكذا بعض النخل يكون لونه أحمر، وبعضه يكون لونه أصفر. نعم. قال: والعنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني ليس الحامض، إذا تموه بماء حامض ما صلح. نعم. والعنب أن يتموه بالماء الحلو. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن بيع العنب حتى يسود. هذا نوع من العنب يسود، ونوع آخر نعم يصلح وهو أبيض أو أخضر. وعن بيع الحب حتى يشتد. وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا كله لمنع الضرر والغرر. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور، يعني صلاحها طيب أكلها وظهور نضجها، بقية الفواكه. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، متفق حتى تطعم، حتى تطعم، متفق أو عليه، أو تطعم أي يصير فيها طعم. نعم، متفق عليه. وما يظهر فمن بعد فمن كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة. أين؟ قال في الشرح: ويجوز للمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه. ولنا أنه يجوز له التصرف فيه، فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم: لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت انتهى. يعني خلى بينه وبينه، فهذا قبضه. نعم. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود رضي الله عنه السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان، فحل معلوم، رواه سعيد. فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر. قال أحمد: لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب، قاله في الشرح. لكن الآن هي توزن الفواكه صراحة. فواكه الآن توزن يعني. هو المقصود الضبط، يعني إذا ضبط بالوزن جاز، لكن النوع الجودة والرداءة تختلف، الأمر يعني يحتاج إلى ورع. يعني ممكن يكون الوزن هو الوزن لكن النوع يختلف. قال: لأن كثيرا من ذلك يتقارب، قاله في الشرح. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. ما يمكن تقديرها بالحزم، البقول صرة مع صرة تختلف. والجلود لاختلافها، ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها. والرؤوس والأكارع، لأن أكثرها العظام والمشافر، ولحمها قليل وليست موزونة. نعم. والبيض لما تقدم، لأن البيض منه صغير ومنه كبير ومنه كذا. نعم. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها. صحيح. نعم. ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، كحداثته وجودته وضدهما. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما. ولا يلزمه ذلك، لأن العقد تناول ما وصفناه على شرطهما وإن كان من غير جنسه، كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر، لم يجز ولو رضيا، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، نص عليه لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ونقل المروزي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهذا يدل أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا. نعم. وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا،